وتأتي قصة أخرى. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، القرية التي أمروا بدخولها قيل هي بيت المقدس وقيل أريحاء، هي قرية، والقرية سميت قرية لأنها قربت أو تقربت بمعنى اجتمعت، تقربت بمعنى اجتمعت، اجتمعت فيها البيوت واجتمعت فيها الناس فسميت قرية لذلك. ولكنهم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى، لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى حيث انتقل موسى إلى الرفيق الأعلى وهم في التيه. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وأشار إلى قرية بعينها، فكلوا منها حيث شئتم رغبا. هذه القرية التي كتب الله لهم أن يدخلوها بعد التيه رحمة منه، فيها الزرع، فيها الضرع، فيها كل شيء. كلوا أمر إباح، أباح الله لهم تبارك وتعالى الأكل حيث شئتم من أي شيء تنبته الأرض رغدا أكلا واسعا، والرغد الواسع الواسع الكثير الطيب. كلوا أكلا رغدا من حيث شئتم، وادخلوا الباب سددا وقولوا حطة. الباب قيل باب القرية، وقيل بل باب القبة التي كان يصلي إليها موسى. وجعل الباب، جعل الباب قصيرا حتى يضطروا إلى الدخول في هيئة الانحناء أو الخضوع أو التذلل. وادخلوا الباب سجدا، سجدا بمعنى الركوع الانحناء، أو سجدا بمعنى الخضوع والتذلل. فإن كان الباب قصيرا حتى يدخلوه منحنين في هيئة الخضوع والركوع، أو يسجدوا عند وصولهم إلى الباب سجود شرعي سجود حقيقي. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، حطة بالرفع، حطة بالنصب قراءة. وقولوا حطة، قولوا حطة أي شأننا حطة، أو مسألتنا، مسألتنا حطة أي أن تحط عنا ذنوبنا يا رب، أو شأنك يا ربنا حطة أي أن تحط عنا الذنوب والأوزار. أو هي كلمة أمروا أن يقولوها على قراءة النص، وقولوا حطة أي قولوا هذه الكلمة، ولله أن يتعبد خلقه بما يشاء، كقولك في الركوع سبحان الله أو سبحان الله العظيم، وهكذا كلمة أمروا أن يقولوها، فإن قالوها غفرت ذنوبهم. قولوا حطة نغفر لكم، يغفر لكم، تغفر لكم قراءة خطاياكم، والخطايا جمع خطيئة أو خطية كهدية وهدايا. نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين. نغفر لكم خطاياكم، والخطايا جمع خطيئة أو جمع خطية. أمروا بأمور، أولا أن يدخلوا القرية ويدخلوها بغير قتال وبغير حرب وبغير ممانعة من أحد، بل سخرت لهم، يأكلوا منها من حيث شاء أكلا واسعا سهلا هنيئا مريئا رغدا. وأمروا أن يسجدوا عند الباب باب القرية، أو يدخلوا منحنين كهيئة الركوع. فبدل الذين ظلموا، الذين ظلموا ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي بالعدوان، بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، وقيل لهم قولوا حط، فماذا فعلوا؟ دخلوا الباب ساحفين على أدبارهم، جلسوا، جلسوا على أدبارهم ودخلوا الباب على أدبارهم، بدل من أن ينحنوا أو يركعوا أو يسجدوا، بل دخلوا زاحفين وهم جلوس على أدبارهم. وبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة، فزادوا النون، وقيل قالوا حبة في شعيرة أو شعرة أقوى. بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا. جاء بالمظهر مكان الضمير، لم يقل فأنزلنا عليهم، قال فأنزلنا على الذين ظلموا للتسجيل والتشنيع على خطيئتهم، ولبيان أن ما أصابهم كان بسبب ظلمهم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، الرجز العذاب. قرأت رجزا بالضم، والرجز كقراءة أصح، الرجز اسم صنم، والرجز فهجر، والرجز العذاب، والرجز بالفتح نوع من أنواع الشعر. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، والرجز في الأصل ككلمة معناها الاضطراب، عبر به عن العذاب لما يلازم العذاب من اضطراب. الرجز الاضطراب، والرجز بالسين النتن والخضم. رجزا من السماء، وقيد نزوله من السماء لأن الرجز نوعان، نوع يدفع وهو ما يأتيك من الخلائق، فكل عذاب يأتيه إنسان لإنسان يدفع بالدعاء أو بالانتصار أو لكن الرجز إذا كان من الله فلا دافع له سواه. لذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، يخرجون عن الطاعة. والفسق الخروج من قولهم، فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها تعافها النفوس. وكذلك المسلم إذا خرج عن الطاعة تعرى، لأن الطاعة لباس، ولباس التقوى ذلك خير. فعبر عن الخارج عن الطاعة كالرطبة تتعرى من قشرتها فتعافى النفوس، لأن الذباب والحشرات تأتي إليها وتتلوث وما إلى ذلك. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء لما كانوا يفسقون. وقيل إن هذا الرجز هو الطاعون، وقد مات في ساعة منهم 70,000 بهذا الطاعون. الرجز هو العذاب أيا كان نوعه، وإن كان قد قيل إنه الطاعون، لكن الله تبارك وتعالى له أن يعذب بما شاء وكيف شاء. وقد عذبهم ربنا تبارك وتعالى بهذا الرجل لتغييرهم في الكلام ولعصيانهم أوامر الله تبارك وتعالى. والطاعون عذاب للأمم السابقة، وأما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو شهادة، حيث قالها النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لأمتي. فقد بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فحاق بهم ما حاق، وأنزل الله عليهم الرجز من السماء. والآية دليل على أن التغيير في شرع الله تبارك وتعالى يؤدي إلى غضب الجبار. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فإذا كان تبديل القوم تبديل القوم للقول هذا جزاؤه، فكيف بتبديل الفعل؟ إذا كان قد قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، زادوا النون فنزل عليهم الرجز من السماء، فكيف بمن غير في أوامر الله تبارك وتعالى؟ انتبه أيها الأخ المسلم. ولذا قال كثير من العلماء إن رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون بنفس اللفظ والحرف الذي نطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم وليس بالمعنى. فإن وضعت حرفا مكان حرف أو كلمة مكان كلمة فقد بدلت قولا غير الذي فيه. وقال بعضهم بل الرواه والصحابة كانوا يغيرون حسب المعنى، فيجوز لنا ذلك. فردوا عليهم بقولهم إن الصحابة صحابة. وأين هم الصحابة الذين عاشوا في ظله في ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموا مراده وعرفوا أسلوبه؟ فكيف ويتسنى لنا الآن أن نغير في كلامه صلى الله عليه وسلم بالمعنى؟ ولتوضيح الأمر أكثر، الأمور التي تعبد الله تبارك وتعالى بها عبادة، منها ما هي أقوال، وهذه الأقوال لا بد وأن يقولها المؤمن بنصها دون تبديل ودون تغيير، كالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله. لا يمكن أن يحل محلها شيء آخر كقولك أشهد أن لا إله إلا العليم، لأن لفظ الجلالة الله تصفه باقي الأسماء ولا يصف الأسماء، وإلا لو كان كلمة الله صفة ما كان كلمة لا إله إلا الله توحيد على الحقيقة. لذا كان التوحيد بنص لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الرحمن أو لا إله إلا العليم أو لا إله إلا القدوس أو لا إله إلا القادر لم يكن قوله صحيحا 100%، فذاك نص لا بد من التقيد به، وتغييره خطأ وخروج. فالألفاظ التي وردت في الشريعة والتي أمرنا بها لا يصح أن تغير أو تبدل مطلقا. وهناك من الألفاظ التي وردت ما يقصد بها المعنى، ويجوز في هذه الحالة أن يعبر عن المعنى بلفظ آخر. ذاك هو مختصر الكلام، ولكن نصح النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه أن يقول قولا حين يأخذ مضجعه، من آخر كلامه: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فحفظ الرجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. حفظ الصحابي الكلام وردده على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وبنبيك الذي أرسلت، هو رسول الله حقا. وكلمة رسول أعلى من كلمة نبي، لأن الرسول يأتي بشرع جديد، والنبي يحكم بشرع من قبله، يحكم بشرع من قبله من الرسل. ومع ذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي أن يغير كلمة نبي إلى كلمة رسول. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال الصحابي: وبرسولك؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. من هنا شدد بعض العلماء في هذا الشأن وقالوا: على المسلم أن يتقيد بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا ولفظا ونصا، وليس له أن يبدل أو أن يغير أبدا أو أن يأتي بمعنى آخر. وإن روى حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه بلفظه إن كان حافظا له. وقد كانت الرواة من الصحابة يتحرون الصدق والدقة، لذا حين يروون الحديث يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: قريبا من ذا أو مثل ذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من كلمة نبي، لأن الرسول يأتي بشرع جديد، والنبي يحكم بشرع من قبله، يحكم بشرع من قبله من الرسل. ومع ذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي أن يغير كلمة نبي إلى كلمة رسول. آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسلت، فقال الصحابي وبرسولك؟ قال لا، وبنبيك الذي أرسلت. من هنا شدد بعض العلماء في هذا الشأن وقال على المسلم أن يتقيد بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا ولفظا ونصا، وليس له أن يبدل أو أن يغير أبدا أو أن يأتي بمعنى آخر. وإن روى حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه بلفظه إن كان حافظا له. وقد كانت الرواة من الصحابة يتحرون الصدق والدقة، لذا حين يرون الحديث يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول قريبا من ذا أو مثل ذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية أن يكون قد نسي حرفا أو بدل حرفا. والتبديل بالنقص أو بالزيادة في الكلمات وفي الحروف خطأ. واستدل العلماء بقول الله عز وجل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. من أسطح من سطوح الحجر ثلاثة عيون تجري كالجداول، فخرج من الحجر اثنتا عشرة عينا، والعين اسم مشترك، عين الإنسان وعين الحيوان وعين الماء، وسمي الماء المنفجر عينا لأنه يشبه عين الإنسان حيث يخرج من العين الدموع وكذلك يخرج من هذا الماء. انفجرت اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه، كل أناس كانوا اثنتا عشرة سبطا من ذرية أولاد يعقوب، فقد كان له اثنا عشر ولدا، وكل ولد بذريته يسمى سبط. فالأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. انفجرت من الحجر اثنتا عشرة عينا على عدد الأسباط، كل عين لسبط معينة، فلا يتنازعوا في الماء، لا يتنازعوا عليه. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه، كل قبيلة كل سبط علموا مشربهم، والمشرب موضع الشرب ويطلق أيضا على المشروب. علم وعرف، عرف عرف الشيء بذاته، وعلم علم أحواله، عرف محمدا عرفه بشخصه، علم محمدا عرف أحواله المختلفة. قد علم كل أناس مشربهم بمعنى عرف، تعين لهم مكان وجدول وعين يشربون منه. قد علم كل أناس مشربه، كلوا واشربوا على إرادة القوم، بمعنى وقلنا كلوا واشربوا أمر إباحة من الله تبارك وتعالى، كلوا من المن والسلوى واشربوا من العيون المتفجرة، كلوا واشربوا من رزق الله. وأسند الرزق إليه ونسبه إليه لبيان عظيم المنة، وإيماء بأن هذا الرزق لا كلفة فيه، فلم يزرعوا ولم يحصدوا ولم يصنعوا، حتى الماء لم يحفروا من أجله، لم يحفروا من أجله، وإنما جاءهم الماء بغير كلفة. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عثي يعثى عثيا وعثيا، وعثى يعثو عثوا، وعاث يعيث عيثا. العيث أشد الفساد، أشد الفساد. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي ولا تزيدوا في إفسادكم حال كونكم مفسدين. والكلام يشعر أنهم إذا أفسدوا لم يقصروا بل تجاوزوا الحدود في الفساد. فالفساد درجات، هناك فساد يتعدى ضرره إلى المفسد، وهناك فساد يتعدى ضرره إلى الغير. هناك من يرتكب المعصية وهناك من يحض غيره على المعصية وهناك من يهيئ لغيره أن يرتكب المعاصي. فهؤلاء إذا أفسدوا في الأرض تجاوزوا الحدود وأفسدوا أشد الفساد، لأنهم ربنا تبارك وتعالى عن تجاوز الحد. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الحجر حين ضربه موسى بالعصا فانفجرت منه 12 عينا إعجاز، ولكن أهو أشد إعجازا أم تفجر الماء من بين أصابع سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم حين ظمي أصحابه، حين ظمي أصحابه تفجر من بين أصابعه الماء من غير حجر ومن غير ضرب. اعلم أيها الأخ المسلم، اعلم أن الله تبارك وتعالى قد كان قادرا على أن يخرج الماء من غير حجر ومن غير ضرب، فلما جعل الحجر وأمر موسى أن يضرب الحجر بالعصا وكان قادرا أن يخرج لهم الماء من الأرض بغير تبع؟ ربنا تبارك وتعالى أراد بحكمته أن يربط المسببات بالأسباب لتعليم العباد أن ما يترتب عليه الثواب والعقاب في المعاد ناشئ من ارتباط الأسباب بالمسببات. من هنا أمر موسى أن يضرب الحجر بعصاه ولو شاء لانفجر الماء بغير سبب. وهكذا الدنيا ربط الله الأسباب بالمسببات فيها ليعلمنا بذلك أن كل شيء مترتب على شيء، وأن الثواب والعقاب في المعاد مترتب على أعمال العباد، فكل شيء مترتب على شيء. ولذا تجد الأمور في الدنيا كلها مرتبطة بأسباب، أما في الجنة فلا أسباب هناك، لا أسباب. فإن أراد أهل الجنة الأكل أو الشرب فلا أسباب، يقول للشيء كن فيكون بغير سبب. ربنا تبارك وتعالى حين أمرهم بالإصلاح وعدم الفساد والإحساس بالنعمة ومن عليهم بالرزق لم يرضوا بذلك، لم يرضوا بذلك ولم يقنعوا بعطاء الله وسعوا إلى ما فيه الكفاح. وإذ قلتم يا موسى لم نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ها هم لا يقنعون برحمة الله وبرزقه، لن نصبر على طعام واحد المن والسلوى في الغذاء وفي العشاء وفي كل يوم، ملوا هذا الرزق. وقيل إنهم أرادوا ألا يتساووا، إذ حين رزقهم الله تبارك وتعالى بالمن والسلوى وتفجير الماء من الحجر لم يكن أحد يخدم أحدا، وكان الكل في غنى، أغناهم الله عن بعضهم البعض، فأرادوا أن يتخذ بعضهم بعضا سخرية وأن يخدم بعضهم بعضا فيكون منهم الغني والفقير. قالوا لن نصبر على طعام واحد، ماذا طلبوا؟ سبع لنا ربك، سله يخرج، أي سله وقل أخرج يخرج، يخرج لنا مما تنبت الأرض. الأرض لا تنبت، المنبت هو الله، ولذا يقولون هنا الإسناد مجازي، وضع القابل محل الفاعل، فأسند الإنبات للأرض والمنبت هو الله لأنها سبب في ذلك. مما تنبت لنا الأرض، مما من للتبعير، مما تنبت الأرض تخرج هذه الأرض، ويخرج لنا ربنا تبارك وتعالى من هذه الأرض من بيانية وتفصيلية وتفسيرية، من ماذا؟ من بقلها وقسائها وثومها وعدسها وبصلها. البقل والبقول الخضرة وكل ما ليس له ساق من النبات، والشجر ما له ساق. البقل ما يخرج من الأرض من ألوان وأنواع الخضروات، وقسائها وقرئت وقثاؤها. القساء هو ما يطلق عليه القسة، ما يشبه الخيار، ما يشبه الخيار، ذاك هو القساء. وقسائها، والفوم قيل الحنطة قمر، وقيل الفوم السوم، وقرئت كذلك قراءة بعيدة، أو هي في مصحف من مسعود كذلك. الثوم، الفوم، الثوم ليتناسب مع البصل ومع العدس، وفومها الثوم وبصلها معلوم، والعدس كذلك معلوم. طلب البقل والقساء والفوم والعدس والبصل. قال الله على لسان موسى، أو قال موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الاستبدال أن تترك الشيء لآخر وتأخذ منه بدلا منه، أو أن تترك الشيء طلبا لغيره. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أدنى الدنو القرب، عبر بالقرب عن الأدنى حالة، والبعد عن الشرف، عبر بالبعد عن الشرف والرفعة. أدنى أي أقرب في القيم، أو من أدول أحط، أو من أدنى أخس، ولذا قرأت أتستبدلون الذي هو أدنى بالأمن من الدناءة، من الدناءة، والشيء الدنيء الأخس والأحقر. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، والباء تدخل على المتروك بالذي هو خير، لأن المن والسلوى خير مما طلبوه، ذاك رزق الله بلا كلفة بلا تعب، وهو أفضل من كل الوجوه. وأما ما طلبوه هم فيه الكلفة وفيه التعب وفيه المشق. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا، اهبطوا انزلوا أو انتقلوا مصرا بلدا، مصرا من الأمصار. المصر في الأصل الحد بين الشيئين، والمصر يطلق على البلد الواسع، الواسع الذي فيه الرخاء والزروع. مصرا أي بلدا من البلاد. وقالوا بل مصر هي مصرنا، مصر بلد فرعون، لكن مصر غير مصروف، مصر لا يصرف لأنه علم، فحين صرفوه مصرا قالوا صرفوه لسكون وسطه. وقالوا بل أراد مصرا أي البلد، فإن أراد البلد أو المكان صرف، ولذا قرئت مصرا بغير تنوين، على أساس التفسير أنها مصر، مصر فرعون التي خرجوا منها. وقيل مصرا أي شام، بلد من البلاد، المصر البلد الواسع. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هل هبطوا؟ هل دخلوا مصر؟ مصرنا أو أي مصر هل دخلوا؟ قيل الأمر أمر تعجيز، اهبطوا مصرا، هم في التيه، هم في التيه، محكوم عليهم بالتيه 40 سنة. اهبطوا مصر أمر تعجيز، تنكيل بهم، توبيخ وتقريع، كقوله تبارك وتعالى في موضع آخر من أمور التعجيز في القرآن: قل كونوا حجارة أو حديد. هل ممكن؟ إذن فهو أمر تعجيز، فهو يعطيهم أمر تعجيز توبيخا لهم لاستبدالهم الذي أدنى بالذي هو خير. وقيل بل الأمر على حقيقته، وأذن لهم في الدخول إلى مصر من الأمصار. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. الزرع ما طلبوه، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ضربت أحاطت، الكلام فيه الكناية. ضربت الخيمة، الخيمة والقبة حين تضرب على إنسان تحيط به، فكأن الكلام يفيد إحاطة الذلة والمسكنة باليهود كإحاطة القبة بمن ضربت عليه. وضربت عليهم الذلة، الذل والهوان والصغار، والمسكنة الفقر من السكون، لأن المسكين تسكن حركته من الفقر والضعف. ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا رجعوا، باء يبوء رجع، ولا يقال باء أبدا إلا في الشر، لا يبوء بخير بل يبوء بشر، تستخدم في الشر فقط. وباءوا رجعوا بغضب أو استحقوا، لأن البواء أيضا بمعنى الاستحقاق، باءوا استحقوا بغضب من الله، غضب الله تبارك وتعالى عليهم، والغضب ضد الرضا، وباءوا بغضب من الله. ذلك الإشارة إلى هذه العقوبة وما حاق بهم من ضرب الذلة والمسكنة والغضب عليهم، ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، كفروا بالإنجيل، كفروا بالكتب السماوية أو آيات الله المعجزات، فلق البحر، إن جاءهم من فرعون، إنزال المن والسلوى، تفجير العيون، عصا موسى، كم من آيات كفروا بآيات الله، جحدوها، لم يشكروا نعم الله تبارك وتعالى، كفروا بالرسل بعد ذلك، وقتلوا الأنبياء، قتلوا يحيى وقتلوا زكريا، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، وقرأت ويقتلون النبيين بغير الحق. النبي والنبي، النبي بقراءة الهمز من أنبأ، وهو منبئ لأنه ينبئ عن الله، والنبي من نبأ ينبو إذا ارتفع، النبوة الرفعة، لأن النبي ذو مقام مرفوع ذو رفعة. والنبي بمعنى الطريق، لأن النبي يهدي العباد إلى الله كما الطريق يهديهم إلى سبلهم. يقتلون النبيين بغير الحق. هل يقتل نبي بحق؟ وكيف سمح الله تبارك وتعالى بقتل الأنبياء؟ سؤالا. ويقتلون النبيين بغير الحق. النبي لا يقتل لا بحق ولا بغير حق، ولا يمكن أن يكون هناك حق في قتل نبي، فالنبي مصطفى اصطفاه الله تبارك وتعالى، ولا يتصرف إلا بوحي من الله. فحين يقول يقتلون النبيين بغير الحق للتشنيع عليهم، لتفضيع الذنب الذي فعلوه، أيضا بغير الحق في نظرهم، فقد يقتل القاتل وهو يعتقد أنه على الحق، وقد يقتل القاتل وهو يعتقد أن القتيل مقتول بحق. فحين قتلوا الأنبياء، هل قتلوهم بحق في عقيدتهم؟ هل اعتقدوا أن الأنبياء فعلوا ما يوجب قتلهم؟ أبدا أبدا، حتى في ما يعتقدون. إذن حين يقول يقتلون النبيين بغير الحق، حتى في نظرهم، بغير سبب، بغير ما يدعو لقتلهم، في نظرهم حتى وإن كان باطلا، فقد يعتقد الإنسان في الباطل ويفعل الفعل معتقدا صحته. فحين قتلوا الأنبياء لم يعتقدوا حتى بالباطل أنهم على حق في قتلهم، لذا قالوا يقتلون النبيين بغير الحق. ذلك إضافة مرة أخرى إشارة إلى ما حاق بهم سببه، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عصوا العصيان ضد الطاعة، والاعتداء تجاوز الحد، تجاوز الحد والظلم. إذن فقد باءوا بغضب، وأحاطت به الذلة، أحاطت بهم الذلة، وأحاطت بهم المسكنة لقتلهم الأنبياء ولكفرهم بآيات الله وأيضا لعصيانهم واعتدائهم. ذاك رأي. وهناك رأي آخر ملفت للنظر، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذاك السبب الذي من أجله ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب. ذلك الثانية، ذلك أي الكفر وقتل الأنبياء بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكأن الكلام يشير إلى أن صغار الذنوب تؤدي إلى كبائرها، فكأنه يشير إلى أنهم كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء بغير حق فيما يعتقدون، والذي أدى بهم إلى ذلك وأوصلهم إلى الكفر وقتل الأنبياء عصيانهم وتجاوزهم الحد. وكأن الله يحذر كل من يعقل وكل من هو أهل للخطاب، صغار الذنوب تؤدي إلى كبائر الذنوب، فاحترس. هؤلاء عصوا فقط واعتدوا، فأدى العصيان المستمر والعدوان إلى الكفر وأدى إلى قتل الأنبياء. واعلم ما من نبي أمر بقتال إلا ونصره الله من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأما الذين قتلوا من الأنبياء فلم يؤمروا بقتال، فلم يؤمروا. لذا إذا سمح الله تبارك وتعالى بأن يقتل نبي من أنبيائه فهذا النبي لم يؤمر بالقتال، لأنه لو أمر بالقتال لنصره الله. الأمر الثاني أن قتل النبي من الأنبياء درجة ومقام ورفعة، والأعمار بالأجل، وتعددت الأسباب، والموت واحد، فإذا لم يقتل لمات في نفس اللحظة، في نفس اللحظة. لكن الله تبارك وتعالى يريد أن يرفع درجته ويريد أن يجعله حجة على العصاة وسبب لتعذيبهم، ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.